Joa Fidio Nam Nus al Kuria Tejrobia anna Majlisa Sadisasura Naisani al-Aili منظمة أفراد عائلات المتضررين من فوات كارك سفيرة سيول وتضامن المواطنين لوعد السادسة سورة نيسان في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا أمام مبنى البرلمان في سيول يوم 20 من هذا الشهر وطلب بمعارضة مشروع تعديل القانون الخاص بسفيرة سيول في البرلمان.